بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 11 بعد 700، ونحن بين يدي ما قرره الشيخ بقوله: سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر. نحن تناولنا في المجالس السابقة ما يتعلق بعالم البرزخ، من حيث إنه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وبقيت بقية تتعلق بعالم البرزخ، ثم بعدها نرحل إلى أو يرحل إلينا، نرحل إلى ساحة العرض على الله تبارك وتعالى. ولذلك أنهى الشيخ قوله بقوله: كبعث الحشر، يريد بذلك أن سؤال القبر، نعيم القبر، عذاب القبر، هذه كلها واجبة، واجبة الإيمان بها، ثابتة بالنصوص ثبوتا مثل ثبوت بعث الحشر. ثبوت الحشر، ثبوت الإحياء بعد الإماتة أوضح وأرسخ وأقوى من قضية سؤال القبر نعيمه وعذابه. وذلك هذه واجبة ويؤنسنا بهذا الوجوب، حيث يقول هذا مثل بعث الحشر، خاصة إذا ما عرفنا، حيث ندخل في هذا الإطار، أن كتاب الله عز وجل إنما ينقسم من حيث مقاصده الرئيسية إلى ثلاثة مقاصد. يتناول كتاب الله عز وجل ما يتعلق بالله عز وجل، ويتناول كتاب الله عز وجل ما يتعلق بالآخرة، ويتناول كتاب الله عز وجل ما يتعلق بهذه الدنيا. فالقرآن دنيا وآخرة وما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله، يعني المعرفة أو الإيمان بالله عز وجل، ما يتعلق بالإيمان وقضايا الإيمان، هذه الدنيا التي نعيش فيها، الآخرة التي نحن راحلون إليها. ولذلك وهذا المعنى قرره الغزالي بصورة واضحة في جواهر القرآن، له كتاب اسمه جواهر القرآن، كتاب برأسه، يقول: قل هو الله أحد أو سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها تتحدث عن الله تبارك وتعالى، خالصة لله عز وجل، تناولت ما يتعلق بالله عز وجل من الأصول التي ما يصح إيمان العبد إلا إذا ما استوعبها. نحن مع بقية كما قلنا تتبع ما كان عرض مما يتعلق بعالم البرزخ. كنا عالم برزخ غيب، والآخرة غيب، وجود الله عز وجل غيب، ولكن أقام الله عز وجل على وجوده أدلة، وأتت النصوص لتثبت غيب البرزخ وغيب الآخرة. فمن مقتضى الإيمان إذا آمن بالله عز وجل وآمن بالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يستتبع هذا الإيمان ما يتعلق بتنظيم حركة الحياة فوق هذه الأرض، لأن هذا المؤمن سيعرض على الله تبارك وتعالى. عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا، قلنا مرفوعا بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال مرفوعا مع أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هنا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عن عمر رضي الله عنه من نور مباشرة، ولذلك هو مرفوع. أتدري لماذا؟ قبل أن نتعرف إلى مضمون الحديث ينبغي أن يقر في الذهن أن الصحابي الذي يتحدث حديثا دون أن يقول فيه قال صلى الله عليه وسلم له حكم قال صلى الله عليه وسلم، إذا كان مضمون هذا الحديث مما يتعلق بالوحي، يعني لا يدرى بالاجتهاد أو مجرد الاجتهاد أو التفكر. سيدنا عمر رضي الله عنه قال: من نور في مساجد الله نور الله له في قبره. أولا دعانا إلى إنارة بيوت الله عز وجل، ثانيا بين أن الثواب الذي يترتب على إنارة المساجد أن ينور عليك قبرك. والنور في البرزخ نور يتناسب مع عالم البرزخ، إذا كان تنوير المساجد بالمصابيح والقناديل المعلقة والكهرباء فإن أنوار البرزخ تتلاءم مع عالم البرزخ. يفهم من هذا أن هناك من يكون قبره عليه ظلمة، لأن لو تساوت القبور في التنوير لما كان من فائدة إلى أن يقال من نور بيوت الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر، من نور في مساجد الله عز وجل هل يدخل في هذا يا ترى إقامة مجالس العلم؟ هذا تنوير معنوي. وظني أن الأصل أن نأخذ اللفظ على حقيقته، يعني التنوير الذي هو تعليق المصابيح وتزييت هذه المصابيح، لأنهم كانوا يزيتون، والزيت ربما وقف في سبيل الله عز وجل لإنارة المساجد. لذلك هنا من نور، يا ترى هل يمكن أن نتلمس المقابل على معنى أن من أظلم بيوت الله عز وجل، من منع مساجد الله عز وجل أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، من حرج على أولئك الذين يرتادون بيوت الله عز وجل، من أرهبهم وأرعبهم وتابعهم ولاحقهم وطالت أذنه في متابعة ما يقولون؟ هذا بالمقابل ما من أمر في هذه الدنيا إلا وله موقف شرعي. حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث سأقوله بمعناه كما فهمته: من حافظ على صلاة الفجر في جماعة كان في ذمة الله عز وجل إلى أن يمشي، فلا يطلبنكم الله عز وجل بشيء من ذمته. ثم يختم فيقول: لا يفلت من خفر ذمة الله في هذه الدنيا، لا يفلت غدا بين يدي الله عز وجل. أنت دخلت في ذمة الله، مثل إذا استجرت بوجيه من وجهاء القوم، فحيث تؤذى وأنت في ملاذ هذا الوجيه هو إذاء الوجيه بالاتفاق. ولذلك من صلى الصبح بجماعة أو الذي يحافظ على صلاة الفجر مع ذلك له أثار، يعني ودخل بذمة الله تبارك وتعالى. هنا كل هذا محمول على حقيقته عند العلماء بما يتناسب مع البرزخ. هنا التنوير بالبرزخ ليس تنوير كهربائي ولا تنوير شمس أشعة شمس ولا، وإنما هو نور يعلمه الله عز وجل. نحن لسنا مطالبين بأن نتعرف إلى كون هذا النور. في آية كتاب الله عز وجل سورة الإنسان: متكئين فيها على الأرائك وجزاهم ربهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. نحن في الدنيا من القوالب السلوكية عندنا مما تعودنا عليه من مظاهر هذا الكون أنه إذا غابت الشمس حل البرد، خاصة في المناطق الباردة. الزمهرير يقابل غياب الشمس، يعني يقابل الدفء. ففي الجنة ما في شمس ولا في زمهرير، طيب والنور؟ قال: نور الله عز وجل في الجنة، يعني ليس هناك كهرباء وقناديل معلقة. ولذلك حتى النور في الجنة نور يتناسب مع جنة الله تبارك وتعالى. وإذا قال لي القائل أن هذه أمور يعني ما ينبغي أن نهتم بها لأننا لا ندري حقائقها، أقول له: وإن كنا لا ندري حقائقها ينبغي أن نهتم بها، لأنه طلب منا أن نتعرف إلى كل ما أعد الله عز وجل لعباده في جنة عرضها السماوات والأرض أو في عالم برزخ بناء على ما قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم من قال بأنه قد أحط بكل ما في هذا الكون من أسرار. كأنما الذي يطرح مثل هذا ويقع على حافة هذا الكون بعدما استوعب كل دقائق هذا الكون وأسرار هذا الكون، كأنما قال ما بقي أمامي من المعرفة إلا هذه، فحيث لا أدريها وأنا قادر على أن أدريها مع ذلك أني أتوقف. نقول له لا، بالاتفاق ما علمنا من هذا الكون إلا قليل من كثير كثير كثير. آخر خبر جاء في التلفاز وخبر صحيح على فكرة، الدبابير في البرازيل، الدبور المعروف الدبور، الدبور هذا لسعته مؤلمة جدا، النحل والدبور، الدبور كارثة، لكن وجدوا أن الدبور لسعه يقضي على الخلايا السرطانية وينظفها بثواني السم الذي فيه. فمن كان إذا كانت هذه حقيقة مخفية ثم اكتشفناها، هل يجوز قبل الاكتشاف أن يقال والله نحن اكتشفنا كل شيء؟ هل يصح أن يقال أن الدبور لا قيمة له في الحياة؟ لا قيمة له في الحياة. لماذا؟ لأنه ما التسع. ونرجو الله عز وجل أن يرسل دبورا بمثل هذا المتأفن حقيقة، فإذا به ينكر الكون حقائقه محيطات، وهذا ليس من باب التهويل أبدا أبدا أبدا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا يدل على أنه يسرب للعقل البشري، تسرب له الحقائق حقيقة وراء حقيقة، وإنما ترك هذا التسريب للجهد البشري. يعني لم يكشف الله عز وجل لنا عن حقائق هذا الكون، وإنما جعل هذا الكون مجالا للبحث والدراسة، وأنت ستصل. ولذلك أحد الكتاب رحمه الله تبارك وتعالى يقول: حيث أمرنا الله عز وجل بالبحث في هذا الكون لا تكن غافلا عن أن هذا الأمر يقتضي أن نسلم بكل ما نصل إليه من حقائق. وأنت تبحث في الكون تصل إلى حقائق. أنا ما أتكلم عن النظريات الآن، ما أتكلم عن التفسيرات الأولية التي يمكن أن يطرحها عالم أمام ظاهرة من الظواهر الكونية، أتكلم عن حقيقة كونية. نحن مطالبون بأن نأخذ بكل الحقائق الكونية التي تتأتى من طريق البحث والتمحيص والاستقراء والملاحظة التي هي أدوات البحوث. هذا كون دال على الله عز وجل. والشعراوي رحمه الله أيضا، هذاك الأول ما ذكرت اسمه لأنه مشكل اسمه أحيانا، فالشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى يبين حقيقة من حقائق هذا الوجود، فيبين أن هذا الإنسان وقف عملاقا في هذا الوجود وفتح الله عز وجل له نوافذ المعرفة، يعني أعطاه من جملة ما أعطاه المؤهلات التي بها يصل إلى المعرفة. هل أعطانا الله عز وجل حقائق الكون دمعة واحدة، يعني فتحنا عيننا فلم يبقى حقيقة إلا وقد انكشفت؟ لا. يقول السر في هذا: نحن مطالبون في الأصل أن نؤمن بالغيب، وكي تؤهل النفوس للإيمان بالغيب ينبغي أن تتعرف إلى أنها ما عرفت الكثير، وبقي الكثير من الكون. عم نتكلم نحن الكون الحسي. إذن سرب لنا ما سرب لنا من حقائق الكون ليبقى هناك فسحة، إنه هذا الكون ما عرفناه، أسراره ما تبينت لنا، فلماذا نحن نقف أمام الحقيقة الكبرى وهي الذي أبدع هذا الكون غيب مطلق؟ لكن هذا الغيب لدى أهل القلوب كاد أن يكون شهادة. قل كاد، لا تنسى أنه كلمة كاد، كاد لا يعني أنه وقع وإنما قارب الوقوع. ولذلك لما سئل أحد العارفين عن الله تبارك وتعالى قال: ومتى احتاج الصباح إلى المصباح؟ وهل هناك عاقل يريد أن يقيم على الشمس دليلا وهي في رائعة النهار؟ دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، ودل بوجود أسمائه على ثبوت أوصافه. ودل بثبوت أوصافه على وجوب ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. ولما سئل أحدهم وكان في حالة توجه قال: كيف يستدل عليه بما هو في وجوده مفتقر إليه؟ كيف يستدل عليه بما هو في وجوده مفتقر إليه؟ وجود الله أظهر من وجود هذا الكون، لكن ليس أظهر في العين، وهذه أحيانا ربما وقع التباس بها، ليس أظهر في الحواس، ذلك أن الحواس مهمتها أن تتعامل مع المحسات، فوجود الله عز وجل فوق المحسات. ولذلك وجود الله عز وجل من حيث إنه واجب الوجود، ووجود الكون ليس بواجب الوجود وإنما جائز الوجود. ولذلك باسكال وغيره وغيره من هؤلاء الفلاسفة إنما استقربوا الدليل، فقال أحدهم: لولا أمي لما وجدت. عم بين الأصل على فكرة، لولا أمي، هي كيف يستدل عليه بمن هو بوجوده متقوم إليه؟ لولا أمي لما وجدت. إذن الله موجود. لاحظ كيف اختصر، حتى هؤلاء ترى عندهم إشعاع حقيقة يقظة، لكن هل كل الناس عندهم هذا الأفق؟ ليس كل الناس عندهم هذا الأفق. إذا نحن نرجع مرة ثانية بعدما أطلنا وبعودنا، سيدنا عمر يثبت تنوير القبور، وقال العلماء هذا التنوير على حقيقته لكنه يتناسب مع عالم البرزخ. والحاصل، لا، حاصل الحديث الذي مر معنا في مجالس، السؤال والعذاب والنعيم واجب سمعا، سؤال القبر ونعيم القبر وعذاب القبر واجب، يعني واجب الإيمان بهذه سمعا. فهو الآن يعطينا دليل عقلي، يقول: طيب لو أنه أخبرنا أن وجودا وإن كان يختلف عن وجودنا، لو افترضنا أن عالم من العلماء افتراض حدثنا عن كوكب من كواكب المجموعة الشمسية البعيد جدا وقال فيه حياة وأخذ يصور لنا هذه الحياة، أنا لا يحق لي ترى أن أنكر. واضح؟ لو أنه أخبرني أخبر، عم تكلم هنا، لا يحق لي، ولو أنكرت لقال لي: أليس الوجود الذي أخبرتك عنه من الممكن؟ من الممكن، ليس مستحيلا، وحيث كان من الممكن ما يبقى إلا هل أصدق المخبر أم لا أصدقه، فقط لا غير. ولذلك يقول: فهو في حد ذاته أمر ممكن عقلا. إذن الإيمان بذلك سمعي، وما أخبرنا عنه عبر السمع هو من جنس الممكن عقلا، وقلنا إن الممكن عقلا يمكن أن يتحول إلى واجب عرضي أو إلى مستحيل عرضي، كل ممكن عقلي، وهذا ترى بحث له علاقة حتى بعالم الآخرة سنعرض له إن شاء الله عز وجل. من هنا يقال الممكن عقلا يمكن أن ينتقل من الإمكان إلى الوجوب العرضي، ذلك أن الممكن لا يتحول إلى واجب ذاتي ولا إلى مستحيل ذاتي. المستحيل الذاتي لا يقبل وجود، والواجب الذاتي لا يقبل العدم، الممكن يقبل وجود والعدم. وعلى هذا قال: ممكن أخبر به الصادق، من حيث إنه ممكن، من حيث إن المخبر جاء وعرفنا صدقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، في كثير بل في كل ما أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم كان صادقا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومرة قرأنا لأحد المستشرقين يقول: قوة الحجة التي يعتمد عليها المسلمون فيما يتعلق بتعلقهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا الرجل جاء فقال أنا نبي، ثم أتى بأدلة على نبوته، ومن خرم دليل من هذه الأدلة، وقد أخبر، لاحظ لها، أخبر نوعين من الخبر، خبر يتعلق بمسار الدنيا، وخبر مثلا قال: والذي نفسي بيده ليسيرن الراكب من كذا إلى كذا لا يخاف إلا الله عز وجل إلى آخره. لما بين عن المستقبليات أخبر عن نوعين من الخبر، نوع يتعلق بحركة الدنيا وكان صادقا فيها عليه أفضل الصلاة والتسليم، ونوع آخر إنما تناول ما وراء الموت، أنا صدقته بما جرى في هذه الدنيا وعلي أن أصدقه بكل الخبر أو الأخبار التي أخبرنا عنها مما يتعلق بعالم برزخ وما وراء عالم برزخ، ولا مسوغ لإنكار. الذي ينكر لا حجة له، مثل الذي ينكر وجود الله عز وجل ولا حجة لمن ينكر وجود الله تبارك وتعالى. ولو أنك حصرته، نعم لو أنك حصرته، أنت ضع خط تحت حصرته وأنبه لك بعدين معناها. لو أنك حصرته لقال يا أخي ما أراه أنا، وهذه حجة ليست موجودة، هو يدعيها. لماذا؟ قال لأنه هل نؤمن نحن بكل ما تراه العين وننكر ما لا تراه العين؟ أولا يا غافل، كلمة آمن بمعنى صدق، وحيث ترى لا يصح أن يقع بصرك على الباب وتقول أنا أؤمن بالباب. أؤمن بالباب معناته أنت إن شاء الله من غير ذوي الألباب، ما لك على قابل بالعقل. الإيمان تصديق، وحالك حال بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. جواب هؤلاء، طبعا أنا قلت محصور هنا حصرنا، جواب هؤلاء فأخذتهم الصاعقة. هذا ما بيفهموا إلا بالهرس، حينما يكسر الرأس وقتها يقول آمنت بالله تبارك وتعالى. إذن أخبرنا الصادق المصدوق عليه السلام أخبارا واضحة بينة، فأضحى الإيمان بما أخبرنا به من حيث المضمون واجبا شرعا. هذا ما عليها أهل السنة واحد. طبعا هنا إذا فصلنا أحسن دون إقناب، أيضا أقرأ في كتاب لبعض الفرق الضالة هالني التزوير، وهذه نقطة لعلها مهمة جدا. إذا قرأت كتابا لمستشرق أو غير مستشرق أو كذا، حذاري أن تغمض عينيك عما ينقل، بل ربما قال لك قال قرطبي، وابحث في كل قرطبي عصر وعصر بالمونيكس، حطه بالعصارة بيطلع مصحيح أو مجتزأ. أحيانا يأخذ الفقرة التي يريدها. هذا ترى شأن أهل الضلالة، هذا الكلام ما أقوله عبثا، عندنا الأدلة على هذا بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا الضال يشرح مذهب أهل السنة، تزوير ما بعده تزوير. يعني بصراحة لو ما أنا مطلع على مذهب أهل السنة فيما يطرحه، أنا لست محيطا، لكن لولا أني اطلعت لما عرفت أنه يكذب. يكذب ويزور، يعني يفتري على أهل السنة، يقولون هم لا يقولون حقيقة. إذن هنا مذهب أهل السنة الذي ذكرناه بالتفصيل. أيضا جمهور المعتزلة، إذا قال لي أحدهم أن المعتزلة أنكروا، هذا ليس دقيقا. جمهور المعتزلة مثل أهل السنة والجماعة، وهناك من الفرق الضالة التي ليست من أهل السنة والجماعة ذهبوا أخذوا من المعتزلة الذين أنكروا، لم يتفقوا مع أهل السنة في هذا أيضا، ولا ينكره إلا ملحد مطموس البصيرة. لماذا مطموس البصيرة؟ لأن الأصل أن تنفتح عين بصيرتي على الأخبار. أنا معك لو أنك حاورتني في الأخبار فأنكرتها بدليل الإنكار، قل لي هذا موضوع وهذا مكذوب وهذا كذا، وأعطيني الأدلة، ما عندنا مشكلة في هذا على الإطلاق. لماذا؟ قال لأن المعول عليه الخبر، حيث ثبت عليه أن يستجيب لما ثبت. ولذلك أحيانا الضلالة، وهذه نقطة أيضا يمكن أن تذكر، الضلالة إذا عشقت القلب وتعشقت فيه، نجد من عشق قلبه الضلالة أو عشقت الضلالة قلبه، نراه إذا ما صدمته بالنص الذي لا يمكن أن ينكره، كأن يقول قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، سهل بغمض عينه بالتفت وانتهى الموضوع. لكن لو قلت له قال الله تعالى فسكت برهة وبدأت البصيرة المطموسة تبحث عن الرد بدل ما تبحث عن الاستجابة، ابحث في النص وما دلالته الواضحة القريبة. ومن جملة هذا، وهذا عرضنا قصتهم في حديثنا عن رؤية الله عز وجل من الآخرة وأدلة أهل السنة والجماعة على هذا، قلنا له: ماذا تقولون يا من أنكرتم رؤية الله عز وجل غدا ترى من ليس كمثله شيء؟ هذا متفق عليه. إذا قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى حرف جر، وإلى ربها معناها ناظرة إلى ربها، مباشرة نجدهم يلتفتون ذات اليمين وذات الشمال فيقولون: لا، ناظرة اسم فاعل بمعنى منتظرة، مع انه ما في في في في الاساليب في اللغة ما في هذا المخرج، هم يجدون ناظرة معناتها منتظرة، صار النص في رأيهم ناظرة إلى ربها منتظرة. طيب كيف إلى ربها منتظرة؟ قال: إلى هنا مفرد آلاء يعني النعم، يعني منتظرة النعم، آلاء إلى وليس حرف جر. نعم، قلنا لو كانت تنتظر الآلاء لما كانت ناظرة، وقلنا إن الانتظار متأحمر، أنا حيث أنتظر أن يفتح لي من أجل أن يأتيني ريح باردة ناعمة، أنا هون أحترق حقيقة، الانتظار صعب بعمومه، فكيف تجعلون ناظرة؟ ثم أما سمعتم قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة، هاي ناظرة ناظرة نظرة النعيم، فماذا تفهمون؟ هم لا يريدون أن يفهموا حقيقة، لا يريدون أن يفهموا، وحيث تأتيهم بقال وقال أبدا، لأن الضلالة كارثة، إذا عشقت الضلالة القلب بعد هذا القلب وبعد صاحبه عن الحقائق. يقولون قال الألوسي هنا آخر فقرة في قضية عالم برزخ: ومن زعم أن مستقر الأرواح العدم المحض، يعني ما في شيء، بناء على أنها من الأعراض، قال من قال هذا القول: الروح ليس الذات، طبعا ليس الذات على المعنى الذي تلقاها السنة والجماعة، هي ذات يعني مخلوق، الأرواح مخلوقة وليست عرضا، العرض صفة تقوم بالموصوف، فهم ذهبوا إلى أن الأرواح عبارة عن أعراض تقوم بالأبدان، فإذا ما جاء الموت انعدمت الأعراض، ولذلك لا أعراض، الأعراض تدفن لا تدفن الأعراض. إذا من قال ذلك بناء على أن الأرواح عدم محض، هذا قول باطل عاطل فاسد كاسد. طيب لماذا حكم بهذه الأحكام على هذا القول؟ قال: يرده الكتاب والسنة والإجماع والعقل السليم، هذا ما قرره الألوسي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه روح المعاني. طبعا لو قلبنا الصفحة لوجدنا أنفسنا أمام كبعث الحشري، فقط أقرأ المطلع لأنه هذا يحتاج لتمهيد لا بد منه. البعث، كلمة بعث عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم، غلطاني هنا، من قبورهم بعد جمع الأجزاء الأصلية وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، ولو قطعت قبل موته بخلاف التي ليس من شأنها ذلك كالظفر مثلا، يعني الأشياء التي تتجدد فينا كالشعور وكذا هذه ما تبعث مع الإنسان وإلا كانت أهوال، وإنما تبعث ذاته الأصلية تركيبته الأصلية. الإضافات هذه لا تبعث مع الإنسان لأنها قد رميت وألقيت ولا شيء بعد ذلك. إذن يبعث هذا الإنسان، ما الذي مات عليه؟ هو الذي يبعث عليه. حتى ولو أن يده قد قطعت لا سمح الله قبيل وفاته بشهر شهرين سنة سنتين، تبعث يده معه لأنه كامل، يبعث كاملا في هذه الحالة. أصل بكامل دون أن ألج عالم البرزخ فأتعرف إلى ما في هذا العالم، المهم أنه يبعث كاملا بناء على هذا. قال الألوسي: البعث زمان واحد، دمعة واحدة، مبدأه قبيل النفخة الأولى. قبيل يعني بلحظات، النفخة الأولى نفخت الصعق أو هي ومنتهى، يعني هي مع النفخة، مو قبيل مع النفخة، منتهى الآن البعث. قال: الفصل بين الخلائق، يعني يبدأ البعث أو يوم البعث يبدأ أو زمن البعث يبدأ من النفخة الأولى إلى أن يفصل بين الخلائق، أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، انتهى يوم بعث وبدأ يوم الله عز وجل في الجنة وبدأت أيام النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق في التعريف. لكن قبل التعريف، ليس هناك كتاب تناول الآخرة في حذافيرها حتى كأنك تراها ترى رأي العين مثل القرآن الكريم والسنة المطهرة. إذا ما نظرت إلى عالم البرزخ في القرآن تجد أنه قد ذكر في كل صفحة تقريبا، بل يكفي هنا أن يقال استحضار البرزخ، استحضار الآخرة واللقوب بين الله عز وجل والحساب، وجدناه مع كل ركعة مالك يوم الدين، قلنا معرفة بالله عز وجل ولقاء لله تبارك وتعالى. أول ما أنزل الله عز وجل من الوحي: إن إلى ربك رجعى. وآخر آية أنزلها الله عز وجل وقال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: ضاع على رأس 280 من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ودع الصحابة قبل أن يودعهم أو مع التوديع بيّن أن الملتقى على الحوض، مع ذلك أن عالم برزخ من عالم الآخرة إنما هو من أوضح الواضحات في شأن المسلم. بل كل الأئمة العدول، كل الأتقياء، كل الأنقياء، لا تغيب الآخرة عن عينيهم كأنما يرونها. عمر بن عبد العزيز اقرأ سيرته، ولك أن تسأل لما كان بهذه السيرة العطرة. قال: لأنه هو الذي قال من جملة ما قال: كأنك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة ولم تزل. قضية الآخرة، إذا قسمنا القرآن الكريم إلى ثلاث أقسام وجدنا أن القسم الثالث هو عالم الآخرة. لماذا؟ قال: لأنه هو المآل، نحن في الدنيا في دار اختبار، والمآل المصير هناك بين يدي الله تبارك وتعالى. سورة قاف والقرآن المجيد، ابن قيم الجوزية شرحها شرحا عجيبا وركز على ما يلي. رد الله عز وجل في السورة، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله عز وجل في الجزئيات، رد الله عز وجل على أولئك الذين شككوا وطرحوا التشكيك بأننا نبعثر في الأرض نحن، وقال: الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة ولا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. مباشرة عرض لهم عالم الآخرة. ثم ما يتعلق بالإقبال على الله تبارك وتعالى، قالوا: طيب كيف يبعثنا الله عز وجل وقد ضللنا في الأرض؟ وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد؟ ضللنا بمعنى تبعثرنا. قضية البعثرة هذه فاه بها من الفلاسفة من فاه، أنه هذا هم قالوا يستحيل أن تجمع هذه الأجزاء بعدما تفرقت. قلنا كلمة يستحيل هذه ممكن تقول لي على ماذا بنيتها؟ أنت عرفت قدرة الإنسان، وأنا لو قلت لك أن عبد الكريم سيجمع الأجزاء قل له كذبت. من قال لك بأنه عبد الكريم سيجمع قل له كذبت. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. إذن لما قال مستحيل، كل من يقول أن الآخرة مستحيل هكذا نقول له ممكن تعرفني بمستحيل لأنه كل مستحيل. الآن كثير من الأمور التي هي مستحيلة في نظر بعض الناس أنها ليست مستحيلة، صارت من أمور الدنيا. وكيف أنت تأتي إلى خبر تقاطرت عليه النبوات كلها من أول لآخرها ومع ذلك تقول مستحيل؟ إذا أسند البعث إلى مخلوق قل له كذبته، بمعنى أن فلانا من الناس سوف يبعث الموتى من قبورهم قل له مو صحيح هذا الكلام، أنا معك مو صحيح. لماذا؟ لأن قدرته، أعرف قدرة الإنسان مهما تطاولت مهما امتدت مهما كبرت مهما عظمت تبقى محدودة حدود معينة. لكن حيث يسند الأمر إلى الله تبارك وتعالى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ رد الله هذا رد غير مباشر، رد الله عز وجل على الذين ينكرون الآخرة بأنه لا يعبث الله عز وجل. طيب ما العلاقة؟ قال لأن وجود الدنيا دون آخرة عبث في النظر في التحليل، وإلا أرحام تطرح المواليد ثم قبور تبتلع هذه المواليد وانتهى الموضوع. كل هذا البناء العجيب، كل هذا الإنسان، كل هذا التكوين، كل هذه الدقة، كل هذه النواميس، كل هذه السنن من أجل فقط هذه طلع من هنا ودخل من هنا، ما صحيح هذا كلام. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وكل العقلاء، عم تكلم عن العقلاء الآن حتى من الفلاسفة، قالوا هذه الدنيا قصة هي مقدمة وليست كاملة، إذن لابد من تتم لهذه القصة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم لاحظ كيف بدأ الدليل؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى ثم أليس ذلك بقادر؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على خلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. قصدي أن ردود كثيرة للقرآن الكريم، وسنعرض الله إن شاء الله عز وجل من خلال أولا قدرة الله عز وجل وثبوتها، طلاق القدرة، اثنين الإرادة النافذة التي إذا أراد الله عز وجل أمرا لا يمكن أن يتأبى على الله تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ثالثا العلم، العلم مطلق، يعني أنت في نظرك وفي نظري أن الذرات طاحت تفرقت لكن هي ما غابت عن علم الله تبارك وتعالى من الأزل. ثم الحكمة، الحكمة والعلم والإرادة والقدرة، هذه المعاني ألح عليها قول الله عز وجل قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه. إذا نحن أمام عطاءات القرآن الكريم، وأوضح من هذا أبى الله عز وجل إلا أن يظهر نماذج عملية لإحياء الموتى. أحيا الموتى على يد المسيح عليه السلام، وهذا ثابت عند كل من اطلع على الإنجيل وعلى القرآن. الأمر الثاني ما يتعلق بقصة البقرة، من جملة الفوائد التي طرحتها قصة البقرة في سورة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى، توظيف واضح كان تماما. لكن من أراد أن ينكر، هل أنا سأقول لكم واحد كيف جادل. ثم قضية الطير، وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى إلى آخره. قصدي عالجت الآيات القرآنية قضية الآخرة علاج حتى لا يبقى أي ذرة من إشكال، حتى إلا إذا كان عنده طاعون فكري. هذا الطاعون الفكري يتمثل في الجحود، يعني بصير نحن عندنا بالأمثال عنزة ولو طارت، حتى ولو أثبت بقول لك عنزة ولو طارت. يعني لو أنه بعث يوم القيامة ثم رد للدنيا مرة ثانية، لا أنكر مرة ثانية، لأنه عقله في عينه كما يقولون. هذا إذا ما استعرضناه وجدنا أنفسنا أمام. إذا زاغت الأمة عن الآخرة، اختلطت أمورها، تصبح من أبناء الدنيا، واضح من أبناء الدنيا، وهذا لعله من التعليل القريب الذي ينبغي أن يستحضر اليوم مع الداءات والنوازل. أعيد، إذا غابت الآخرة عن العينين، كأنك ترى الآخرة الآن، إذا أشرقت عليك أنوار اليقين رأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ورأيت زينة الحياة دون قد بدت كشفة الفناء عليها، إذا غابت التاثت خطاها بالطريق. بمعنى أنا حيث لا أؤمن بلقاء الله عز وجل، من لا يؤمن بلقاء الله يكون من أكبر المجرمين ومن أكبر الآثمين ومن أكبر الضالين ومن أكبر المخربين ومن أكبر الهدامين ومن شفاكي الدم، لأنه ما يؤمن بالآخرة أصلا، ما يؤمن بالآخرة. أعطي بس مثال واحد، لا على أنهم لم يؤمنوا، ولكن على أنهم غلبوا جانب على جانب فقط. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. هذه الآيات نزلت في سورة أحد، في قصة أحد، غزوة أحد. غزوة أحد معروف ما الذي كان فيها. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم في الأمر وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. بالنسبة للرماة، منكم ما يريد الآخرة ومنكم ما يريد الدنيا، منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. إذا كان بعض الصحابة يريد الدنيا ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، فكيف إذا كان كثر هؤلاء ارفع منكم صار أنتم كنزة، تصبح العلاقات الاجتماعية بين الناس علاقات قائمة على المصالح، في ربح وعليكم السلام ورحمة الله، في ربح السلام ورحمة الله، ما لي علاقة فيك، لا السلام عليكم ورحمة الله ولا وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أعطي مثال فقط، أما الأمثلة كثيرة جدا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ويصمت. إذا وجدت لسانا ذربا أو لسانا طويلا أو أفاكا أو مزورا أو دجالا، ما استحضر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لو علم أنه سيحاسب على كل كلمة، لو استحضر إن أحدكم ليقول الكلمة من سخط الله عز وجل بها في النار 70 خريفا، كلمة واحدة، فكيف إذا كان افتأت على الإسلام وقال وقال وقال وقال. حقيقة لما طرح الأمر قال لي أنا أريد أن أرى بعيني، يعني بده يصير إبراهيم عليه السلام، علما بأن الله عز وجل القرآن الكريم عجيب. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن اطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على كل شيء قدير. لا وضح، لأنه يعلم قدرة الله، إبراهيم عليه السلام يعلم قدرة الله، واعلم أن الله عزيز حكيم، يعني حيث يستجيب الله عز وجل يستجيب لمن رسخ يقينه، وأنه من أجل أن ينتقل من الإيمان بالغيب إلى الشهود، يعني من علم اليقين إلى عين اليقين. الآن إلى عين اليقين أين يضع الله عز وجل هذا؟ في مثل إبراهيم عليه السلام، قلت له إذا نلتقي إن شاء الله متى ما صرت أنت الخليل عليه السلام، أنا إن شاء الله أتصل بك، بس أعطينا رقم تليفونك، وإن شاء الله تبارك وتعالى ما نلتقي في هذه الدنيا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبادك المسلمين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.